السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة والأخوات، فلتسعدوا بذكر الله، أكثروا من ذكر الله، فالله يقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول تعالى: ذكره في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فأكثروا من ذكر الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق المفردون. قالوا: يا من المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا هو: لا تنسوا الصلاة والسلام على نبيكم صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، ولا توفيقي إلا بالله. مقدما الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ومقدما الشكر لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. الأخ علي ابن سيف يسأل: عن كم يبذل الفحل البتل في العقيقة؟ عند الذين قالوا بعدم اشتراط شروط العقيقة في الأضحية، فإن هذا الفحل يجزئ عن الأجل البتل يجزئ عن 7 بنات أو عن 3 أولاد وبنت. كل ولد له سبعان والبنت لها سبعون، قياسا على الأضاحي وقياسا على دماء التمتع في الحاشية. هل قراءة الفاتحة في الصلاة الجارية خلف الإمام بعد أن الفاتحة واجب؟ ليست بواجبة، بل الجمهور يقولون إن قراءة الإمام قراءة لك. يسأل عن ظهور أسفل الظهر مع بعض الإسد، هل تبطل الصلاة؟ إن كان متعمدا تبطل، وإن كانت فعلت خفيفة وتفاداها لا تبطل. وأهلا بك يا شيخ خان المشاوي. البنوك كلها سواء، ما حكم صيام يوم الجمعة قضاء؟ لا بأس بذلك. ما حكم غرامة تأخير نظام القسط على المعاش؟ لا أفهم نظام القسط على المعاش، لم أفهم السؤال جيدا. حكم التسبيح على الصبح لا بأس به. هل النقاب أختار أن النقاب واجب، أن تغطية الوجه واجبة؟ حديث الأرباب بن سارية حديث صحيح، وأظن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. الحديث ثابت صحيح. لو زوج يقدم زوجته بالخارج ولا يريد أن تكون معه بالرغم من أنه متيسر الحال ولا تريد الطلاق، ماذا تفعل؟ في بين أمره: إما أن تصبر وإما أن تطلب الفراق. هل تعتبر البيع قيمة إذا كان المشتري قد اشترى بالتقسيط من بائع ثم باع إلى شخص آخر نقدا ليحصل على سيولة نقدية؟ هذه ليست العينة، العينة أن تبيعها لنفس الشخص. هل عمليات تجميل الأنف حلال؟ في ذلك تفصيل: إذا كنت تعود بالعملية إلى ما عليه عموم خلق الله فلا بأس، وإن كان غير ذلك فيعد تغييرا لخلق الله. في هذا الوقت وأنا أتلو القرآن، هل أكمل التلاوة أم أقطع وأردد الأذان؟ واجب الوقت أو مستحب الوقت أن تردد الأذان وبعد ذلك تكمل قراءتك. نصيحة لأهل السنة في العراق: أولا استعينوا بالله واصبروا، اثبتوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتسبوا الأجر فيما يصيبكم من هؤلاء الأشرار، وأنصح أن تكون التصرفات بحكمة ناظرين فيها إلى المفاسد والمصالح مع امتثال أمر الله ورسوله. هل تجوز الاستفادة من فوائد المال المحبوس في المجلس الحسبي؟ التورع يقتضي عدم ذلك، وقد تكون هناك طريقة لتخريج تحليل هذا المبلغ، لكن التورع أفضل والله أعلم. حكم الدعاء في صلاة الفجر: تلك مسألة خلافية بين العلماء، وبأي رأيين أخذت فلا جناح عليك. حكم النوم على جنابة: حكم النوم على جنابة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. حكم سفر المرأة من محافظة إلى أخرى بدون محرم: إذا دعت إلى ذلك ضرورة وكانت مع الرفقة الآمنة. هل لصلاة الجمعة سنة قبلية؟ صلاة الجمعة ليست لها سنة راتبة، إنما نفل مطلق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي، أو اغتسل في بيته ثم أتى الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي، الحديث إلى آخره. صلى ما كتب الله له أن يصلي. ثم لما صعد الخطيب استمع وأنصت إلى آخره، غفر الله له ما بين الجمعة التي تليها. الجمعة الصلاة قبلها مفتوحة، صل كيف شئت. أحبك الله يا يوسف. ما حكم المسح على الجورب؟ المسح على الجورب جائز عند فريق من العلماء، وأختار أنك لا تمسح، لأن الحديث التي وردت في المسح على الجورب ضعيفة، والذين جوزوا بناء على الأقيسة على الخف، وبناء أيضا على حديث سنده ضعيف. أما الذين تمسكوا بعدم المسح على الجورب، قالوا: إن الله أمر بغسل الرجلين. فلما لم يثبت خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الجورب، بقينا مع الأصل. رجل حج بيت الله الحرام منذ عام ولم يصم السبعة أيام بعد الرجوع، هل يجوز صومها؟ ولم يصم السبعة أيام بعد الرجوع، هل يجوز صومها؟ سبعة أيام بعد الرجوع هل يجوز صومها؟ صومها فين؟ مش فاهم. وحج وصام ثلاث سنين في الحج وسبع إذا رجع يصومها الآن في بيته، في مشكلة. حبك الله الذي أحببتنا له. صحة حديث التحلق والحضرة يوم الجمعة لا يصح. هل تصح زكاة المال متقطعة إذا لم يكن معك المال، أو كان معك المال لكن لو يجب المصرف لك ذلك؟ وحفظك الله يا أحمد بن بسام. حديث: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويفكر غيري، لا يثبت ثم لا يثبت. ما صحة صلاة تجاوز الصراط المستقيم؟ لا أعلم في ذلك سندا ثابتا. هل تكفي المداومة على قراءة القرآن بدون حفظه؟ أن أكون من أهل القرآن، أهل القرآن يحملونه ويحفظونه ويعملون به ويتلونه. النساء في المسجد يطالبنني قراءة سورة الملك ويرددوا خلفي لأنهم لا يعلمون القراءة، هذا من التصوف. إذا كنت تعلمينهم فلا بأس بالتعليم، أما إذا كنت تعتقدين صحة الخبر فالخبر ضعيف. أعني أن سورة ما هي إلا 30 آية شفعت لصاحبها في القبر، حديث ضعيف. هل استبناء حرام؟ ذهب إلى ذلك فريق من العلم كالشافعية مستدلون بقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. صح حديث عمر عمر أهل الجنة 33 سنة لا يصح، ينفي الحائض والذنوب للقرآن، لمس الحيض والجنب للقرآن مسألة مختلف فيها الجمهور يمنعون، أما المستدل به فآية وحديث. الآية لا يمسه إلا المطهرون، والحديث هو لا يمس القرآن إلا طاهر. أما الآية فنزلها فريق من المحدثين على الكتاب المكنون اللوح المحفوظ والمطهرون الملائكة، أما الحديث فضعيف. فإذا يرى فريق من الحديث جواز مس الحائض وجواز القرآن، والله أعلم. الأحاديث القدسية قد جمعتها في كتاب الصحيح المسند من الأحاديث القدسية، وهو حديث موجود مطبوع تتولى طبعه دار مكة للنشر والتوزيع، وإن كان أيضا يحتاج إلى مزيد من المراجعة. تابع عن السابقة كيف يريد حقوق الناس وهو لا يعلمهم، تصدق قدر استطاعته. هل تحريك الاصبع في التشهد وارد في السنه النبويه؟ وارد سند ضعيف. اسال الله ان يحفظ الجزائر وبلاد المسلمين، وان الجزائر من كل مكروه ومن كل سوء، ومن الالمانيين الاشرار الذين يبغونها عوجا. أحب الأذكار إلى قلبي ليس قلبي هو الحكم يا علي، كتاب الله هو الحكم وسنة رسول الله هو الحكم. فلا تأخذ أحب الأذكار إلى قلب شيخ من المشايخ، اسأل عن أحب الأذكار إلى الله ورسوله، إلى الله ورسوله. ومن ذلك لا إله إلا الله، ومن ذلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهناك أذكار كثيرة، الحب والله ورسوله. كيفية الاغتسال من الحيض؟ يكفيك يا غروب الشمس أن تدخل الحمام وتفتح الدش وتعمل جسمك بالغسل، ولكن إن أردت الأفضل وإن أردت السنة والذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام تغسل المكان جيدا وأن تتوضأ وضوءك للصلاة وتبدأ بشق موطن الوضوء والشق الأيمن في مسائل الجسد، ثم تتبعي أثر الدم بقطعة ممسكة. خدمة المرأة لأمها أولى أم لزوجها؟ هي متزوجة والأصل أنها في بيت الزوج، لكن إن مرضت أمها لم يكن هناك من يخدمها تستأذن الزوج وتذهب تخدم أمها، فلا ضرر ولا ضرار. خير الأسماء ما عبد وما حمد، حديث ضعيف. اذكر الله ودع ولي وفقك الله يا إسلام ابن رمضان، حديث اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي إلى آخره، ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقم رفع اليدين في الدعاء دبر كل صلاة لا بأس به، والأولى أن يكون أحيانا، أما الدعاء فلا بأس به دبر كل صلاة، وهذا رأي الجمهور. يعني أن رأي الجمهور بجواز الدعاء واستحباب الدعاء بعد كل صلاة لحول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا معاذ إني لأحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أو لقول الله تعالى: فإذا فرغت فانصت. قال فريق من المفسرين: إذا فرغت من الصلاة فاجتهد في الدعاء. أصح ما ثبت في إسلام عمر قصة طويلة في قصة العاص بن وائل السهمي، أما قصته مع أختي وزوجها وقراءة سورة طه لا يصح هذا. حكم قضاء الصلاة يوم الطهر في الحيض، وهل يجب أن تكون مدة الطهر مقدار 5 فروض؟ لا، إذا طهرت صلي للصلاة التي أنت في وقتها. يصاحب نزلة البدء يدد مخاط في الحرق، هل هذا يفسد الصيام؟ لا يفسده. حبك الله يا يوسف، هل صلاة الليل والنوافل تجزي عن صلاة الفريضة الفائتة منذ سنوات؟ عليك بإعادة الفرائض الفوائت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال دين الله أحق أن يقضى، وعلى هذا جمهور العلماء على أن الصلوات الفوائت تقضى. أما الحنابلة ولأنهم يكفرون تارك الصلاة فيعتبرونه أسلم من جديد ولا يؤاخذونه بما سبق، هذا الرأي غلط. إنما في تارك الصلاة تفصيل، إن كان تاركها جحودا فحينئذ يكفر، وكما يقولون أن كان تركها تكاسلا فلا يكفر. حديث 5 صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله، إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه، فما دام دخل تحت المشيئة إذا خرج من دائرة الشرك. الشاذلي أنصحك بأن لا تكون شاذلي المذهب، إنك ماذا يألب بشاذلي والمذهب شاذلي أو ماذا، لأنك كررت عموما أين سؤال الشاذلي الشاذلي يا عبد الرحمن حتى لا نبخس حقا. حبك الله يا أحلى الدشان، رجل تزوج امرأة مطلقة يتيمة بموافقة أمها فقط، والأم من تولت العقد، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لا نكاح إلا بولي، والمرأة لا تصنع وليا في النكاح. أعطيت 5 لم يعطهن النبي قبلي، الحديث صحيح الإسناد. هل شراء سلعة غالية جدا يعتبر من الخيلاء؟ على حسب ساعتك، إذا كنت من أهل الملايين الكبيرة واشتريت ساعة غالية فليس من المقدام أنت هكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب له لما قال يا رسول الله أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا وناله حسنا، قال عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمط الناس، إن الله جميل يحب الجمال. هل تعريف أمانة أن الإسلام هو سلام صحيح؟ السلام داخل في معنى الإسلام، لكن الإسلام له شمولية طبعا. إسلام استسلام الوجه لله سبحانه وتعالى، إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى. وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هل يحق للزوج أن يأخذ راتب زوجته؟ مرتب المرأة لها ما دامت تعمل فمرتبها لها، والرجل مسؤول عن النفقة على المرأة ولو كان أبوها ملك. قال تعالى رجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم، حديث صدقة السيد تطفئ غضب الرب لا يصح سندا. هل هناك بأس في بناء محراب للإمام؟ ليس هناك دليل يمنع إلا أن يقال أنه لم يكن في مسجد الرسول محراب، هذا ليس بكاف في التحريم، لأن المحراب في بعض المساجد يوسع صفا يعطي صفا طويلا للمصلين أن يصلوا فيه. أما حديث نهينا عن اتخاذ المذابح فتالف، وفسر المذابح للمحاريب فتالف. هل يدخل إمتي أولى من حلقه؟ نعم بلا ريب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى نتفى الإمت. حكم الزواج من مسلمة لا تريد الحجاب: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. حياك الله يا سامح، أما كلمة مولانا فكلمة في غير محلها. إذا كنت عبدا أعتقت، أو إذا كنت سيدا أعتقت، تقول لمن أعتقت أو أعتقك مولانا. المولى يطلق على الناصر، لكن ما رأينا أبا بكر يقول عمر يا مولانا عمر، ولا يا مولانا علي، ولا هذا. لما كانت كلمة المولى تطلق على الناصر، تطلق على الله، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، تطلق على العبد المعتق أو العبد المعتق أو السيد المعتق. قلت زيد مولى رسول الله لأن رسول الله أعتقه، من المولى أبي بكر شفاك الله يا أحمد يا دهشان. الذين يرتقون في الجنة بحفظ القرآن أم بقراءته، بحفظه وتلاوته والعمل به، تدبره والعمل به، كلما ازددت كلما ارتفعت الدرجات. رجل أعطاني المال للمسجد، هل يجوز أن أتبرع به بزواج بنت فقيرة؟ لا يجوز، هذه صدقة جارية، يعني المسجد البنت ليست الصدقة فيها جارية، وأنت أمين مستأمن، وجزيت خيرا يا رياض. إذا أنا كنت إماما لزوجتي في الصلاة وأحدثت خلال الصلاة، تكمل زوجتك الصلاة وأنت تذهب تعيد صلاتك، ولا تنتظرك امرأتك. حكما تعرضت له امرأتان في الخطبة، اخترعتهما شاب، إلا إذا كان أعلن لواحدة منهما أنه ركن إليها وركنت إليه، خلاص أصبح خاطبا. لكن هل يجوز لرجل أن يرى امرأتين في أن واحد، ينظر إلى هذه ويقول سأستخير، وينظر إلى الأخرى ويقول سأستخير؟ فلا بأس بذلك. هل يجوز لامرأة أيضا أن يرى رجلان، يرى رجل تقول سأستخير، ثم يرى رجل بالحقبة وتقول سأستخير؟ لا بأس بذلك. قالت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: يا رسول الله، إن معاوية وأبا جهل خطباني. قال: أما معاوية فصدوق لا مال له، وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، ولكن أنكحي أسامة بن زيد. كيف أتخلص من الغيبة؟ حافظ على لسانك ولا تجلس مع المغتابين، واستعن بالله. هل النوم على البطن حرام؟ ليس بحرام. والحديث الوارد فيه أن هذه ضلع يبغضها الله ورسوله ونزعة أهل النار، فسنده ضعيف. في إسناده يعيش ابن طهفة أو يعيش ابن طهفة، وهو رجل ضعيف الإسناد. الاحتفال برأس السنة لم يرد. هل يجوز الحيض لم في المصحف؟ أجبنا على هذا مرارا بما حاصله أن الاحتياط أن تمسوا بحيض، لكن أهل الحديث يجوزونه لتوجيه الآية ولتضعيف الحديث. هل قراءة القرآن من الهاتف نفس أجر القراءة من المصحف؟ أظن ذلك، أظن أن القراءة من المصحف أولى، لكن إن سألتني عن دليل ليس عندي دليل إلا أن هذا مصحف برمتي، أما المحمول فلا يخفى عليك ما فيه، لكن مأجور أيضا بلا ريب من يقرأ من المحمول، لكن ما عندي أدلة إلا الذي أشرت إليه. هل تصل الأمر إلى الميت؟ قال النبي: حج عن أبيك واعتمر. هل تجوز الرقية بصورة الشخص عوضا عنه؟ لم يرد مثل هذا. حديث: أيتنا مرات في قبر مشرك فبشره بالنار، بشره بالنار، حديث ضعيف. وعليه أيضا على أن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أو الحديث منسوب إلى الرسول عليه السلام في شأن المتبرجات الزيادة التي فيه لعنهن، فإنهن ملعونات لا تصح. أقول ذلك لأن بعض الناس يأتي إلى قبر ويقول: أبشر بالنار يا فلان، أبشر بالنار يا فلان، والحديث ضعيف، ويأتي جنب الفتاة في الجماعة كلها: لعنك الله، لعنك الله. لماذا يا أخي تقول أن النبي قال لعنهن فإنهن ملعونات؟ الحديث ضعيف. بارك الله فيك. هل يجوز ربط الرحم لمن الحمل، مع العلم أن وسائل من الحمل تزيني في صحتي وأن معي ثلاث أولاد؟ يابس بوسة ثلاثة ألاف قليل يابس بوسة من ثلاثة عشر يابس بوسة. الله يرزقك الذرية الطيبة النافعة يشفعون لك يوم القيامة، يباهي بك رسول الله، يباهي بذريتك رسول الله. توكل على الله واستعين بالله ولا تعتزي. كثرة الناس في شأن أمة محمد النصوص تدل على ذلك، تناكحوا إني مكاسر بكم، قد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا من ذرية، ويعقوب له 12 من الأولاد، فالبنات لم تذكر، 12 من الأولاد. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا في معرض الامتنان. اذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، في معرض الامتنان. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا في معرض الامتنان. مش كتير 13 على واحدة، ربنا يرمين يا عمر بن خالد. فتعجز امرأة لما تضع طفلا واحدا، فاستعن بالله ربنا يبارك له إلها، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يبارك لها. مضمرون على أئمة لا يجيدون القراءة وإبعاد من هم أحفظ، نترك المسجد لا تترك المسجد. هل تصح تحية المسجد؟ بين الخطبتين يوم الجمعة، لا قبل أن تجلس، قبل أن تجلس صلي تحية المسجد. يا أبا أحمد انظروا نظروا في الأسئلة يا أخواني، ونظروها قدر الاستطاعة إن شاء الله يا أبا أحمد. شكرا يا أبا أحمد، جزاك الله خيرا. حكم السفر للغرب للدراسة والعمل، إذا كنت تأمن على نفسك من الفتن وتستطيع أن تقيم حدود الله وشعائر الله لا بأس بذلك. أما إذا خشيت أن تفتن وأن تضعيف فابتعد أفضل، والآخرة خير لك من الأولى. حكم ارتكاب التسبيح ولم يسجد للسهو، لا يلزم أن يسجد للسهو. من نسي التسبيح لا يلزم أن يسجد للسهو. نصيحة لمن يريد زوجة ثانية، هناك أمران قول الله تعالى: إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وأن يملك النفقة أيضا، يملك النفقة يعني القدرة على الباءة لقسمها. حكم عمل المرأة إذا كان عملا حلالا في نفسه، وإذا كانت الملابسات المحيطة بالعمل حلال أيضا. بارك الله فيك يا ماجد. هل الإمام أيضا يشعر بآلام شديدة عند خروج الروح؟ الله قال: والناشطات نشطا، والناشطات هي ملائكة تنشط أرواح المؤمنين كي تخرجها من الأجسام كما تخرج القطرة من في السقاء. فإن شاء الله الأمر هين، لكن عموما وإن كان لذلك بعض الألم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يضع يده في ركوة ويمسح بها رأسه ويقول: إن للموت لسكرات. وقامت فاطمة وكربته: لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. حكم طفل الأنبوب: لا بأس إذا كان الطبيب أمينا. أما المستحدثات تأجير الأرحام فلا تجوز. رجل وافد يصرف على أولاده بسبب طلاق زوجته ثلاثا بلا ريب، لا تزر وزرة وزر أخرى. يقول: استنجاء ابني ينقض الوضوء، وأبي مريض الموضوع لا تنقض. بس سل يدك من مكان الأول. ونوع على أن حديث الناس ذاك رافض يتوضع ذاك منازع في صحته واختار ضعفه. هل يستطيع الميت سماع الحي؟ قال تعالى: ما أنت بمسنان في القبور. لم ينشئهم في ذلك إلا عقيد الموت عند السؤال وكما قال النبي إذا جاء ابن إنسان يعطفك ربيع يسبت ربيع إن وجدت ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر أتنادي جيفا يا رسول الله؟ قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام إذا تميت وتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع قرآني عليهم. أبي عقيب الوفاء أن بعد ذلك فلا قال تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. هل يشرع للموت السجود السهوي؟ وإذا كان مريضا مرضا دائما فلا نقول له كل صلاة زد على سجود سهو، أما إذا كان ينسى أحيانا فيسجد للسهو والله أعلم. دعاء القنوت في صلاة الفجر يستحب في وقت النوازل، أما في غير النوازل فالذي يظهر به تركه في وقت النوازل، ولكن إن فعل فليس بمبتدع كما يقول البعض. فالذين بنوا على أنه بدعة استدلوا بحديث سعد بن طارق بن هشام عن أبيه قد سأل طارق النبي يا أبت لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان كانوا يقنطون في الصلاة، قال أي بني محدث. وهذا الحديث أي بني محدث قد تكلم فيه العقيلي في الضعفاء، لكن على أي حال إن حسن فهذا محجوج بغيره. قال من علم حج على من لم يعلم، وقد ثبت أن النبي قنت وأبو بكر قنت وعمر قنت وعثمان قنت. ما النوازل؟ المسائل التي تنزل بالمسلمين، عدو تسلط عليهم، مرض تفشى فيهم، حرائق هائلة انتشرت في البلاد، مثل هذه النوازل. وقل أذان لطفل 5 سنوات إذا كان يفهم الأذان جاز له أن يؤذن. وقد مع عمر بن سلمة، عمر بن سلمة الناس وعمره 8 سنين أو 6 سنين والإمامة أعظم. حكم أخذ شعر الوجه في صليل الحلاقة بالنسبة للحلاق، هذا رجل أو امرأة يعني شعر المتى لا يجوز أخذه كما لا يخفى عليك. حكم تعليق السؤال في المنزل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. أحمد، سؤال أحمد، هل يمكن قراءة القرآن الميت وإذا إثابه لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ حماي طلع المعاش وحط فلوسه في البنك، قال أكل من الفوائد الربوية أكل من الربا. والدي رحمه الله كان مريضا وفي شبه غيبوبة، وكان ينسى القراءة في الصلاة، ينسى القراءة في الصلاة. فكنت أقرأ له ويردد ورائي، هل يجوز؟ يجوز، لكن هذا تكلف ولست بملزمة بذلك. حكم العربون، لم يرد في ذلك العربون نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت، ولا حديث التي وردت في ذلك العربون منعا أو حظرا كلها ضعيفة. كيفية تحصين البيت؟ أقرأ سورة البقرة في البيت أو شغل المسجد. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ذو قليل من المذي، بلا شك أن المذي نجس ويلزم غسله ويلزم الوضوء إذا أردت الصلاة. تجول صلاة الظهر قضاء مع العصر وذلك لظروف العمل، لا تجعل هذا عادة يومية، صل الظهر في وقتها يحفظك ربي، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. تكرار الذنب وتكرار التوبة، هذا استهزاء؟ ليس استهزاء، لكن كلما أذنبت تب. مهما وصلت بك الذنوب لا تيأس من رحمة الله. وأرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذنب عبد ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقبه، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقبه، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقبه، قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء. يعني ما دام يستغفر أن أغفر له، ليس المعنى حث على عمل الذنوب. أعوذ بالله. ما لاحظ ينزل شيء من المني بعد الحناء عليه إعادة الوضوء إذا كان قد اغتسل. عفوا هذا السؤال ماشي. لا ينزل شيء من المني لا عذرا أعاد الاغتسال. سماع القرآن في السيارة والسماعات بجوار القدم ما في عليك مشكلة، أنت سماع في وزنك سماع تحصيل كبيرة، تنضع في مكان واقع تنقيرا لكتاب الله. هل يجوز أن تعطي زكاة مالك إلى خالتك إذا كانت فقيرة وكانت عموما من المصاريف الثمانية؟ صحة الخبر في المرأة التي كانت تسرع فتنكشف، صحيح البخاري. حكم لاعب كرة القدم حلال، لكن الذي حدث من الإغال فيها والفتنة بها هذا الذي أضر بأهل الإسلام. لا صلاة ولا ذكر، غفلة وتشجيع لهذا وتصفيق لهذا، ولا كل هذا لا يفعل في الآخرة. ولسائري أقول، هل تسعد أن تأتي يوم القيامة عند الاطلاع في صحيفتك، تنظر في صحيفتك ترى تشجيعا لفلان، تشجيعا لمارادونا الكافر أو لبلال البرازيلي الكافر أو لمسلم أحرز هدفا، هل ستسعد يوم القيامة عند رؤية الصحيفة ملئت بالجعجعة التي يقولها المذيع والصياح والصراخ على ماذا؟ على لا فائدة لا في الدين ولا في الدنيا. وسط أن نحرم المسألة من أصلها لكن لا من قرى، لكن بهذا الذي يحدث وبهذه الفتنة التي تصرف الناس عن كتاب ربها وسنة نبيها والعمل في نصرة دينها تذم ثم تذم. 40 مرة يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث. أما 40 مرة التقييد بالأربعين ليس بحديث، لكن ورد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لكن أئمة الحرم يزيدون ولا أقل من ذلك. يكفيكم ما ورد في سنة الرسول، يكفيكم ما ورد في سورة في سنة الرسول. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لكن لازم يزيد الإمام ولا أقل من ذلك. سلطان الإنسان كلام الرسول، اللهم اهدنا فيمن هديت تعليم رسول الله، اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، بفضلك هي نفسها داخلة في المعنى لن تكون إلا بفضل الله. ينصح الناس أن يتركوا هذه الفجاءات كما يقول القائل على سبيل المثال، اللهم اغفر موتى المسلمين، اللهم آمين، لكن يزيد الذين شهدوا لك بالوحدانية هم مسلمون، الذين شهدوا بالوحدانية ونبيك برسالة هم مسلمون أيضا، وماتوا على ذلك أيضا مسلمون. كل هذا تكريس لا فائدة فيه، وكان النبي يحب الجوامع من الدعاء. مما تنصح من يريد الإقلال من النوم؟ لا يأكل كثيرا، لا تأكل كثيرا وتنام والمعدة مليئة، كل أكلا قليلا، وبعد ذلك أيضا رتب أمورك، رتب أمورك. بارك الله فيك. ويسأل الله أن يخفف عنه النوم. إذا تسأل أبيهما أوجه قيام الليل بعد النبات أم بعد المركب، كل جائز، والنزاع قائم في هذه المسألة ويجسدها على الأولى الإكثار من عدد الركعات في قيام الليل مع قلة القراءة، أو الإطالة في القراءة وتقليل عدد الركعات. طيب، هل الأولى تقليل القراءة وتكثير عدد الركعات، أم الأولى تكثير القراءة وتقليل عدد الركعات؟ الجواب أن هذا يختلف من حال إلى حال. من شخص إلى شخص. فإذا كنت قويا وشابا قويا وتستطيع أن تطيل القيام وأن تصلي لنفسك طالة القيام، هذا الحديث أفضل الصلاة طول القنوت، ولأن النبي كان يطيل في الصلاة ويصلي 11 ركعة. أما إذا كنت ضعيفا لك أن تكثر من الركعات بقراءة قليلة، أو كنت إماما تكثر من الركعات بقراءة قليلة. وفي الباب أيضا حديث تجوز عملك، أفضل عفوا عيني على نفسك بكثرة السجود، إنك لن تسجد لله سجد إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. ما حكم التحدث في الهاتف مع الخواطب لساعات؟ هذا يجر إلى الفسق ويجر إلى التجاوزات الشرعية. فالمخطوبة امرأة أجنبية، المخطوبة امرأة أجنبية، فالكلام معها بالساعات سيخرج إلى حيز ما لا فائدة فيه، ومن ثم تحصل التجاوزات المحرمة، لأنه ليس بمحرم الله وليس بزوج الله. وكم يحدث من هذا، تجلس البنت تكلم الخاطب، الخاطب يكلمها سنوات ويعبثون في الكلام، والكلام يخرج عن حد الاعتدال وحد الحلال، وبعد سنة سنتين يتركها أو تتركه. فلما تنتهك حرمات الله والمرأة ما زالت أجنبية؟ الحال تكون أبوها عصبي جدا ولسانه صليت ومتهور، فضحت أباك يا رحاء وأمي تعاني معه، وأحيانا تكلم عليه بطريقة مش جيدة مع أخواتي، وأخواتي مضايقين منه، ونتكلم على اللي بيعمله وتصرفاته. إذا كان الكلام فائدة تكلموا، إذا لم يكن الكلام فائدة لا تتكلموا، فاستروا على أبيكم وحاولوا واكثروا من الدعاء له لعل الله أن يصلحه. أما تجعلوا عرض أبيكم تنوقوا ألسنتكم ليل نهار، فحسناتكم تذهب وصولا إليه. الجنيني يسأل ما أعلم على بالفوائد، كم يعوضني؟ أكثر من الصلوات، أكثر من الصلوات، وإن شاء الله أنت معذور. يعني إذا ظننت أن فاتك 10 صلوات صلي 20 صلاة، صلي 15 صلاة احتياطا، كما قال تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن، مع أن الظن الذي يثق قليل، إن بعض الظن إثم، لكن قال تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن حتى يدخل الظن الذي هو إثم في هذه الكثرة، لأنك لا تعرف بالضبط الظن الذي هو إثم. أهل زوجها لا يصلون ويسبون دين الإسلام، يعني كفرة، وأنا ملتزمة بصلاتنا، لا يجوز أكل معهم. ابتعد عنهم أفضل إذا أمكنك الابتعاد، فإذا جالستهم مضطربة مضطرفة يختفي شرهم وانجزم الجلوس، وابتعد عن هؤلاء الأشرار الذين يسبون دين الإسلام كفرة. الأخت التي تلقنت بنور الطبيعة، ليتك تحذفين نور الطبيعة، ما في الطبيعة ما لها نور، طبيعة ماذا التي لها نور؟ أنت تحيلين نور الطبيعة والبطاطس الطبيعية والطماطم الطبيعية، من تعزون للطبيعة؟ الطبيعة ليست بالخلاق العليم، والناس دخل عليهم المدخل الشيوعي باسم الطبيعة، يقول لك برتقال طبيعي، من قال برتقال طبيعي؟ لا تجد لا برتقال طبيعي لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله اسم الطبيعي. فادخلوا الإلحاد في صور جديدة وألفاظ والناس لا يدرون، يقول لك سم طبيعي، من قال طبيعي؟ نسبته إلى الطبيعة، لماذا؟ لماذا سم طبيعي ونسبته إلى الطبيعة؟ انتبهوا يا أهل الإسلام إلى هذه الألفاظ الدخيلة عليكم التي منشأها الإلحاد. ما حكم زوجة تأتى صلة رحم أهل زوجها؟ تترك في حالها، ليس بواجب عليها ذلك، لكن هو أفضل ويستحب أن تواسي الزوج، لكن تتركها في حالها ما دامت أدت لك حقوقك لا تكلفها بما لا يجب عليها. حديث اجتنبوا السواد، أو لفظة اجتنبوا السواد، في حديث أبي قحافة غيروا هذا الشيء وجنبوا السواد، لفظة جنبوا السواد ضعيفة. رؤية الرسول في المنام حقيقة لذلك ضوابط، هذه الضوابط. أولا أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله الخلقية والخلقية. الرسول الأبيض الأسود في المنام ليس الرسول، الرسول على خلق عظيم البديع في الرؤيا ليس برسول الله. أيضا لا يأمرك بشيء يخالف الشريعة، قال أنا رسول الله لا تصلي، ليس هذا بالرسول عليه الصلاة والسلام. نصر دينه ابن ماجه أبو أمجد قصدهم طبيعي والآخر مخلوق، ولماذا نقول طبيعي؟ وصلي يا أبو أمجد على أن تقول طبيعي، لماذا تقول طبيعي؟ ما في كلمة طبيعي يا بني، إلغي طبيعي، ما هذا الطبيعي؟ قلنا كل بطاطس هذه طبيعية، زوجي غير مسامع عشان صوتي ظهر في التلفاز واتصلت دون إذني للسؤال عن فتوى، هل علي ذنب؟ استسمحين، بارك الله فيك. حكم ذهاب المرأة للحمام، للحمام إذا كانت العورات لا تكشف وليس في مفاسد لا بأس. الحمام لا ليس المعني بالحمام الحمام دور الماء التي في البيت، لا، الحمامات كانت حمامات كبيرة كبيرة، النسوة يدخلن يغتسلن، المرأة التي تزف للزوج تذهب تستحم هناك، وهناك نسوة يبلكون لها جسمه ويلمعونه، أو الرجال الذين على جسمهم وسخ ينحلون له الوسخ، فكانت تتكشف العورات. موجودة في بعض البلاد ما زالت الآن، ليس الحمام المعني به دورات المياه التي في البيت الآن. البنوك سواء درجة من العمل ومعشور البيت تتعب في بعض الأحيان، صلي جالسة. حافظي على الصلاة أولا، لأن الفرض لا يجوز فيه القيام مع القدرة، فأنت تنهيكي قوتك في المطبخ مع البصل والثوم والكرات. صلي صلاة افترضها الله عليك وبعد قللي من أعمال المطبخ، حدود الله تقام يا أختي، بارك الله فيك. ما حكم المعلمة ما تقتضيه المعلمة من طفلة أبوها يعمل بالبنك تدرس لها؟ لا إثم عليها لأنها تأخذ المال مقابل عمل حلال تقوم به. راتب من غش في الامتحانات استغفر الله ويتم الصدقة. امرأة ترتدي النقاب في المنزل لكن في المنزل لا ترتدي، هناك رجال إخوة الزوج وليست بقادرة على الحم الموت يا مريم، لا يجوز لأخي الزوج أن يراك، ليست محرم لك. ما مرة الرسول يقول له أقرأ هذا الشخص مني السلام وأشار لمكانه، فإذا الشيخ الألباني جالس في هذا المكان طيب رؤية طيبة، الشيخ الألباني عالم من علماء المسلمين، سيكون المرئي هو الرسول. قلنا يجب أن يكون موافقا لصفات رسول الله الخلقية والخلقية، رسول أبيض وعلى خلق عظيم، ولا يأمر بشيء يخالف الشريعة، ويكون المخبر صادقا. وقم الصلاة بثوب ممزق قديم لكنه طاهر نظيف، ممزق يظهر العورات يا نصر الدين أم لا؟ يريد معلم خاص لكن بتأشيرة سائق خاص، فعلم السائق ماهر. نعم يجوز يا شيخ عباس. هل أقضي الصلاة التي لم أصليها من قبل كنت لا أصلح بها؟ وهذا رأي الأئمة الثلاثة الأحناف والمالكية والشافعية، الحنابلة على وجه، والوجه الآخر عندهم لا يجوز لأنهم يعتبرون تارك الصلاة كافر. هل البحر هو النار جهنم يوم القيامة؟ الله أعلم. لكن قد ورد عن علي أنه سئل عن البحر المذكور أو عن النار فأشار إلى البحر، قال بعض العلماء والبحر المذكور المتأجج نار يوم القيامة، الله أعلم. لكن عندنا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هل تجوز صلاة الفجر بعد جماع يتيم بتأمم؟ هل تجوز صلاة الفجر بعد الجماع بتيمم أو وضوء صغير المنانين فقط في وقت الشتاء؟ فبرضه ولا يمكن الاحتساب. سخن الماء. عجزت عن التسخين وستموت إذا استعملت الماء البارد تيمم. نمت ولم أوتر وأذن الفجر. صلي الوتر بين الأذان ولا قال عجزت صلي الوتر بعد صلاة الفجر. لو تحركت واشتغلت زوجة ابن المنتخبة في البيت بمقابلها يغلق أولادي غرفهم عليهم ولا أجون مقيدين الحج. ولماذا زوجة ابنك تنزل عندك يا بسمة العشر؟ لماذا تنزل تشتغل معك؟ تعمل في بيتي أو تأتيكم بناك. ما يجب على المرأة أن تخدم إخوة زوجها وأم زوجها وأم زوجها. نعم يستحب إذا لم تكن فتن، لكن في فتن الحم والموت. أنت تفاجئين بمصيبة أن ابنك غلط أخطأ مع ارتكب الفاحشة مع زوجة أخيه. انتبهي يا بسمة، انتبهي عقلي. النبي قال الحم الموت حكم يتزوج لزوجة ثانية بدون أن الأولى. رجل غشاش وجبان في ذات الوقت. صفة قضاء الصلاة التي مر عليها سنوات على الوجه المتيسر لك. من قال لزوجته يا ماما، هو لا يقصد أنها ماما، أنها كأمه، أنها كظهر أمه، لا يقصد بذلك تحريما أبدا، إنما هو يدللها وتدلله يا ماما يا بابا. وإن كان هذا ليس بسبيل الفطناء العقلاء، هل يجوز المرأة أن يذهب تصلي وصل لكن من تعاملي مع البشر أخشى من حقوقهم علي، لأن الأمر لم يسلم من ذلك. اتق الله علي بن نصر ما استطعت، اتق الله قدر استطاعتك. ومن خالط الناس وصبر على أذاهم خير من لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. إذا خالطت الناس نصحت هذا، وصلت هذا، تبعت جنازة هذا، عدت هذا المريض، علمت هذا الجاهل، أرشدت هذا التائه، أنت مثاب. مئة مرة ولم يثبت سؤالك، أنت بسؤاله وفقك الله. الله يرحم هذا الحاتم. هل لو اشترطت الزوجة الأولى عدم الزواج عليها، هل له أن يتزوج عليها؟ إذا كانت شرطا من شروط النكاح لا بد أن يخيرها إما بين الفراق واللقاء ويعطيها كافة الحقوق لن تكون مقتلعة، أو يفي لها بشرطها، لأن النبي قال إن حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. هل يجب على الطبيب النفسي مخالطة الناس؟ وما المانع؟ هل هو ملك من الملائكة أو ماذا؟ طبيب يخالط الناس ويعرف، إلا إذا كان هو مريض مرضا نفسيا هذه مسألة أخرى. حديث عائشة تذكري تماما بارك الله فيك. هل هناك مدة أن يجوز قول الله يرحم المتوفى النصراني؟ لا. كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وكان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداه إياه لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. هل يعذب الموتى بسبب بكاء الأهل على فراقهم؟ أرجو الإفادة. ورد حديث الميت يعذب ببكاء أهلي عليه، لكن هذا فيما يبدو بالبكاء المصحوب بالنياحة والتسخط على أقدار الله، أما مجرد دمع العين وحزن القلب فقد صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبعوث رحمة للعالمين. قال عليه الصلاة والسلام لما مات ولده إبراهيم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى ابنته زينب وعندها ابن نفسه تتقاقى يموت، فبكى. قال سعد بن عبادة: تبكي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وعليه وسلم. إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه صلوات الله وسلامه عليه. أعطيت مالا لشخص، عفوا، أعطيت مالا لشخص ليشغله ويعطيني ربحا على أصل المال، هل علي زكاة؟ الربح يعني نسبة من الربح، ما إذا كان هناك فرق بين التجارة الحلال وبين الربا، لكن عموما عليك زكاة. هيكون المشاركة في تطبيق على الهاتف بأسئلة ثقافية، الرابعه تحصل على جائزة، هل تدفع فلوس ولا لا يا جمال؟ إذا كنت تدفع فلوس لا يجوز، لأننا سندخل في الميسر حينئذ. القول الراجح في تحريك الإصبع في الصلاة الذي يختار أن تحريك الإصبع في الصلاة شاذ، لم تجوز له الصدقة، صدق الأمر فيها واسع، ليس كالزكوات المفروضة، ليست الزكوات المفروضة. الزكوات المفروضة المصاريف هي معروفة، معروفة الزكوات، إنما الصدقات الفقراء المساكين والعاملين عليها المؤلفة قلوبهم وفي رقاب الغارمين في سبيل الله وابن السبيل. يا خنون نحسبك صالحا لم زكيك على الله. حكم أكل الحلزون، سئلت عن هذا مرارا، كان بحريا، فالله قال حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. حكم قراءة القرآن وأباء لروح الميت لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لي 3 سنوات أصلي بأمي لأن عندها وسواس صلاة عيد السورة عديد من تعصب علي حالها، الصلاة بها جائزة؟ أنت رجل أو امرأة؟ فلور الجهود يعني ما أدري، لا تتخلف عن الجماعة من أجل هذا، لأن كلف الله نفسه لا ساها. سؤالك يا محمد بن حامد وفقك الله، انتبه، هل من ضابط للتعاون مع فتيات الدراسة؟ ضابط أنك تبتعد عن الفتيات، ما لك دخل بالفتيات، ابتعد عنهن، إن الله شرك ويكفيك الله شرك، ابتعد عن الفتيات، ليس لك دخل بالفتيات، لا الفتيات مع الفتيات، وكن رجلا مع الرجال. أما أن تجلس أنت في وسط النساء، لماذا تجلس في وسط البنات؟ هل أنت بنوتة؟ انتبه، يجلس مع البنات فيه قلة أدب وقلة حياء، ومن هؤلاء الذين قل أدبهم وقل حياؤهم العريس الذي يأتي في العرس ومزين بأحسن الزينة ويدخل في وسط الفتيات يرقص مع زوجته، يعني لا إيمان ولا حياء ولا أدب ولا أخلاق، ما أدري ما الذي حصل من الانحطاط الأخلاقي إلى هذا الحد، يدخل في وسط النساء تدفعه أمه ويرقص مع البنت أمام النساء، سفالة ووقاحة، ولا نعرف لها مستند لهذا الاختلاط القبيح، فهذا عمل محرم. وعلى كل مسلم أن يرضى بزوجته أن تكون بهذه الطريقة المؤذية للخلق، زوجته ترقص مع زوجها أمام الناس أمام البنات، والأب أن يخرجان أمام الناس. الحركة في الصلاة، الحركة في الصلاة للحاجة تجوز، الحركة في الصلاة للحاجة تجوز لمصلحة الصلاة. تقدم النبي وتأخر في صلاة الكسوف، تقدم لما رأى الجنة وتأخر لما رأى النار، النبي عليه الصلاة والسلام كذلك في هذا الصدد لما جاء متأخرا أبو بكر يصلي بالناس أكثر الناس من التصفيق، فالتفت أبو بكر في يد الرسول ورآه، أشار النبي إليه أن مكانك، تأخر أبو بكر، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم. كم مدة غياب الزوج عن الزوجة في الغربة؟ ليس في هذا نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما العبرة بالمفسدة والمصلحة. وإن كان بعض العلماء يقول 4 أشهر أو 6 أشهر، يبدو على أمرين على أثر ضعيف عمر أنه لما مر بامرأة في الليل سمع صوتا في البيت وتنشد في المرأة حالها وتنسي حالها وتقول والله لولا الله أني أراقبه لحركة من هذا السرير جانبه. فذهب إلى حفصة قال كما أكثر ما تصل المرأة على زوجها؟ قالت 14 أو 16. قال لا أحدث أحدا من الجيوش أكثر من ذلك. فهذا سند ضعيف. لكن استدل بعضهم أيضا بحديث رسول الله عفوا بقوله تعالى للذين يؤذون من نسائهم تربص 4 أشهر. أن الذي يقسم بالله أن لا يقرب زوجته نقول له تعالى كم أقسمت من الزمن؟ قال سنقول لا أقصى مدة لك 4 أشهر، إما أن تراجع وإما أن تجبر على الطلاق أو تحبس. لكن الأمر في النهاية بالضرر لله ومن عدمه، ولا ينبغي على الرجل أن يكثر من مدة البعد عن زوجته، فإن كثيرا من الزوجات تنحرف بسبب بعد زوجها عنها، وكثير من الأولاد ينحرفون بسبب بعد أبيهم عنهم. هذا بهذا القدر يجتهد سئلاً الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. مقدما الاعتذار للأخ الذي سأل عن ضابط التعامل مع الفتيات، لأنني ما قصدته هو بنفسه، إنما قصدت حكما عاما، ما قصدت السئلة بنفسه، ولعله يعرف إياك أعني وإسمعي أجارة. وفقكم الله لكل خير، ودمتم في حفظ الله ما دمتم لله ذاكرين، وكنتم له شاكرين، وكنتم إليه منيبين مستغفرين. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في حفظ كتاب الله وسنة رسول الله وتعليم الناس ذلك. علموا الناس كتاب الله، علموا الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم بنضارة الوجه، قال عليه الصلاة والسلام نضر العمران سمع مقالك فوعاها ثم أداها كما سمعها. هذا وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. أولئك هم المفلحون. بارك الله فيك وحفظك الله. ختاما نقول مقولات الصالحين، أقول مقولات الصالحين الذين ذكر أمرهم في كتاب الله. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة، اذكروا إخوانكم في بلاد الله، اذكروا إخوانكم المستضعفين والأخوات المستضعفات، واذكروا إخوانكم الذين هم في فتن، نسأل الله أن ينجيهم من الفتن وأن يصرف عنهم الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، اللهم آمين. الشكر لله والحمد له في الأولى والآخرة، ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وموصول كذا لإخوان الذين بذلوا ما جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.